السؤال رقم 3. على الحاشية الترابية اليمنى: ألف، يمكنني التوقف؛ ب، يمكنني الوقوف؛ جيم، لا يمكنني التوقف ولا الوقوف. أعيد: على الحاشية الترابية اليمنى: ألف، يمكنني التوقف؛ ب، يمكنني الوقوف؛ جيم، لا يمكنني التوقف ولا الوقوف.